سورة الزمر. أمن خاف حرمي فشمد سالما مع الكسر حق عبده اجمع شمردلا. وقل كاشفات ممسكات منونا ورحماته مع ضره النصب حملا. وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع شاف مفازات اجمع شاع صندلا. وزد تأمرون النون كهفا وعم خفه فتحت خفف وفي النبأ العلا. لكوف وخذ يتأمروني أرادني وإني معا معي عبادي فحصلا.